أيها الإخوة الكرام، وكيف نصل إلى محبته سبحانه وتعالى؟ كيف ننال هذه الدرجة العالية الرفيعة؟ ننال هذه الدرجة العالية الرفيعة بعدة أمور. أولاً، بمتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن كل محب لا بد له أن يتابع الحبيب حتى ينال محبة الله. ثانياً، أن يبحث الإنسان عن العمل الصالح الذي يدوم، فإن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة الدائمة. وليبدأ بالفرائض، فعليك بالفرائض ثم عليك بالنوافل حتى تقربك إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعليك بالنوافل، وإذا أخذت النوافل، نوافل الصدقات، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل العبادة، نوافل الطاعة، إذا أخذت بها فخذ بأيسرها، وعليك بالاستمرار عليها، فإن الاستمرار على العمل يورث محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فداوم على أعمال الخير، داوم على الصلاة ولو كانت قليلة، ولو 3 ركعات أو 5 أو 11 أو 9 أو غيرها، أو قراءة للقرآن أو ذكر لله، لكن داوم عليها، فإنها تحصل بإذن الله عز وجل. وإياك إياك أيها الأخ المبارك، ويا أيتها الأخت المباركة، إياك إياك من الحب الشيطاني، فإنه إذا تعلق القلب بمحبة غير الله فسد والعياذ بالله، وخلا من محبته سبحانه وتعالى واشتغل به، فبذلك يكون بعيدا عن الله، ويتبرأ منه ذلك المحب يوم القيامة، وتنقلب هذه المحبة والصلات عداوات يوم القيامة. والله كل تجمع، كل لقاء، كل جلسة، كل أنس، كل لحظة قضيتها مع من تحبه لغير الله وفي معصية الله، لتكون يوم القيامة حسرة وندامة، لتكون يوم القيامة يتقطع قلبك عليها حسرة وندامة.